هذا هو الدرس التاسع والخمسون بعد المئة الخامسة من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي بزيادة: فإنها تذكركم الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث الأول والذي يليه في كل منهما دلالة واضحة وصريحة بل قاطعة على استحباب زيارة القبور إن لم نقل على وجوبها. ذلك لأن علماء الشريعة الإسلامية قالوا: الأمر في أصله يدل على الوجوب. يعني إذا قرأنا في كتاب الله عز وجل أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر: اقرأوا، زوروا، صلوا، صوموا إلى آخره، فهذا الأمر إنما يدل في أصله على الوجوب. ولكن إذا وجدنا قرائن أو دلائل تدل على أن هذا الأمر للندب أو للإباحة، فعندئذ نتحول عن المعنى الأصلي للأمر وهو الوجوب إلى ما دلت عليه القرينة، إن كان ندبا فندب أو إباحة فإباحة وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيما رواه مسلم في صحيحه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كلمة فزوروها أمر. ولولا القرائن التي رأيناها في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثه لأصحابه لقلنا إن كلمة فزوروها أمرا والأمر للوجوب، إذن فيجب على الرجال الذين خاطبهم رسول الله بهذا الأمر أن يزوروا القبور. ولكن القرائن الكثيرة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بهذا الأمر الندب والاستحباب. فاتفق العلماء بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على استحباب زيارة القبور. ولكن تلاحظون أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قيده فقال: للرجال. باب استحباب زيارة القبور للرجال. فهل هذا يعني أن زيارة النساء للقبور مكروهة يعني أو محرمة، أو أنها مباحة وليست مطلوبة ولا مستحبة؟ العلماء قالوا: إذا خرجت المرأة متسترة لا يرتفع منها صوت ولا يستبين منها نواح أو عويل أو بكاء فلا بأس بأن تزور القبور. هي زيارة هذه القبور ليست مستحبة ولكنها أيضا ليست مكروهة إذا خرجت بهذا الشكل متسترة محتشمة هادئة ساكتة. أما إذا خرجت متزينة سافرة أو لم تكن سافرة لكن عندما وصلت إلى المقبرة وشاهدت قبور أقاربها بدأت تنوح وتصرخ ويرتفع صوتها، عندئذ يحرم عليها الخروج لزيارة القبور. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد نسوة يسرن خلف جنازة إلى المقبرة، التفت إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات، يعني ارجعن وقد ارتكبتن الوزر بدلا من أن تستفيدوا الأجر. معنى ذلك أن زيارة المرأة للقبور في كل الأحوال ليست مستحبة كزيارة الرجال، لكن إذا خرجت متسترة متأدبة ساكتة محتشمة فهي ليست مكروهة أيضا، وهي من المباحات. نعم، وإنما الأعمال بالنيات، إذا خرجت واعتبرت بزيارتها واستفادت تذكرة عن طريق هذه الزيارة فلعل الله يكتب لها أيضا أجرا، وهذا هو المطلوب. هذا هو باختصار حكم زيارة النساء. أما الرجال فكما رأينا كنت، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور في أول صدر الإسلام فزوروها، الآن زوروها، أمركم بزيارتها، والأمر هنا للنبي. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عام أيها الأخوة. القبور فزوروها، يعني القبور أيا كانت هذه القبور، قبور الأقارب الأباعد، أيا كانت هذه القبور، قبور الصالحين، قبور غير الصالحين، قبور الأولياء، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة القبور، وأل أداة جنس يقولون تشمل كل أنواع القبور، وهذا يعني أنه يستحق للإنسان أن يزور قبور أقاربه وقبور عامة المسلمين عامة، وأيضا قبور الرسل والأنبياء بعموم هذا الأمر، وأيضا قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قبر من القبور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب مني على سبيل الندب أن أزور القبور كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يندب لي أن أخرج من داري وأقصد زيارة القبور ائتمارا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يدخل قبر رسول الله في هذا العموم؟ إذا كان من المندوب أن أزور قبور عامة الناس لمن فيهم الأقارب وغير الأقارب، طيب أفلا يدخل في هذا العموم؟ إلا نقل من باب أولى، قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل لأنه قبر من القبور. وهذا هو الدليل الأول والعمدة الأولى لجماهير المسلمين، لا أقول لجماهير المسلمين بل لسائر علماء المسلمين بالإجماع العام، على أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مندوبة لأن قبره واحد من القبور، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. نعم، هذا بالإضافة إلى أن لقبر النبي عليه الصلاة والسلام مزية لا توجد في القبور الأخرى. لكن إن لم نلاحظ هذه المزية، فأقل المراتب قبره صلى الله عليه وسلم كبقية القبور. وأقول لكم، هذا الذي قرره العلماء عبارة عن إجماع لم يشذ عنه أحد، ولا أعلم أن في عصر التابعين أو تابعيهم أو تابعيهم أو تابعيهم من شذ عن هذا الإجماع فقال: لا تندب زيارة قبر رسول الله، يعني ما ينبغي أن يخرج الإنسان من داره بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا أعلم، وإني أتمنى لو أن إنسانا عثر على اسم عالم من العلماء في عصر التابعين أو تابعيهم أو العصر الثالث أو الرابع أو الخامس قال: لا، زيارة القبور مسنونة، ويسن أن يخرج الإنسان من داره بقصد زيارة القبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يسن. إذا كان هنالك من العلماء من اطلع على اسم عالم شذ فقال هذا الكلام، فليرني هذا الكلام. وإلى هذه الأمر أعلم أن إجماع المسلمين في كل العصور عصرا إثر عصرا إثر عصر قد أطبق على سنية زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، نظرا إلى أن قبره داخل في عموم قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: فزوروها. إلى أن جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو أول من خرق الإجماع، أول من خرق الإجماع، وأتحدى أن يكون هنالك إنسان خرق هذا الإجماع من قبل. نعم، قال: لا يجوز، لا يسمى، لا يجوز للإنسان أن يخرج من داره بقصد زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فعل ذلك ارتكب محرما. ينبغي إذا خرج أن ينوي، هكذا يقول هو، أن ينوي بزيارته هذه زيارة المسجد، فإذا دخل المسجد فليزر وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا، أي عندما يخرج من دويرة أهله متجها إلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يضع في ذهنه زيارة القبر. طيب، هذا الكلام خرق به رحمه الله ابن تيمية الإجماع، والإجماع دليل قطعي لا اجتهاد فيه بشكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك خالف فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. بأي منطق نقول يعني قصد النبي إلا قبري، زوروا كل القبور لكن لا زوروا قبري؟ معقول؟ لو كان رسول الله يقصد هذا لاستثنى، لقال: إلا قبري. كه قال هذا الكلام، وكنا عندئذ ننصاع وننقاد لأمره. لكن عمّا ومن ثم مقتضى التعميم أن يدخل قبره صلى الله عليه وسلم بين سائر القبور. ولا أشك في أن كل إنسان لا ينقاد لعصبيته المذهبية ويتحرر عن هذه العصبية، يعلم ما أقول ويقتنع بما أقول أيضا. لكن يا أيها الإخوة، كانت العصبية ولا تزال الداء القتال للأفراد وللمجتمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية منها. هذا بالإضافة إلى أدلة خاصة تلح على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبرزها ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل في العام العاشر من الهجرة، يعني قبل وفاته بأشهر، إلى اليمن ليدعو الناس إلى الله وليعرفهم بالإسلام. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فودع معاذا إلى ظاهر المدينة وقال له عند وداعه، قال له: لعلك يا معاذ لا تراني بعد هذا أبدا، بعد هذا العام أبدا، أو بعد هذا اليوم أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري، لعلك إن عدت إذا رجعت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال العلماء: لعل إذا دخلت على أن مثل هذه الجملة، لعلك أن تزورنا، لعلك أن تعطيني شيئا من المال، لعلك تقرأ لي هذا النص، لعل إذا دخلت على أن تصبح دالة على الرجاء، لعل عندئذ تدل على الرجاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لمعاذ: ولعلك إن عدت أو إذا عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري، أي أرجو إذا رجعت ولم ترني أن تأتي فتزور قبري. وغاب سيدنا معاذ فعلا، وعاد بعد أشهر وقد بلغه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسا قبل أن يذهب إلى داره دخل المسجد واتجه إلى قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. وهذا دليل على أن معاذ ماذا فهم من كلام رسول الله؟ فهم الرجاء. طيب، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد لقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وتنصيص على قبره خاصة. هناك أحاديث ضعيفة: من حج ولم يزرني فقد يفاني، لا نعرض عليها ولا نستدل بها أبدا. يغنينا عنها عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ترى ما هو الدليل الذي اعتمد عليه ابن تيمية رحمه الله؟ أكيد له يعني وجهة نظر، ما هو دليله؟ دليله أيها الإخوة الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد هذا، والمسجد الأقصى. هذا هو الدليل. لكن هل هذا الحديث يحمل أي دلالة على النهي عن زيارة قبر رسول الله بقصد؟ هذا ما أغرب من قراره الأول. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا في هذا الحديث أن سائر المساجد في سائر بقاع الدنيا فضلها واحد، لا يعلو مسجد على مسجد، ومن ثم فلا داعي إلى أن يرحل الإنسان إلى مسجد بعيد مفضلا ذلك المسجد على مسجده القريب، ما في داعي، لأن كلها في الفضل صراحة، إلا ثلاثة مساجد تمتاز على غيرها. ومن ثم فيجدر أن يشد الإنسان الرحال إليها. الحرم المكي، مسجد الحرام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى. ولذلك قال الفقهاء لو أن إنسانا نذر أن يعتكف وألزم نفسه بالاعتكاف في مسجد معين في بلده لا يجب عليه أن يعتكف في ذلك المسجد بعينه، يجب عليه أن يعتكف لأنه نذر، لكن يعتكف في أي المساجد شاء. يعني لو أن زيدا من الناس هنا في دمشق نذر أن يعتكف 10 أيام من رمضان في مسجد الأموي، له أن يعتكف هذه الأيام العشرة في مسجد السادات، في مسجد الحنابلي، في مسجد بنجز، في أي مسجد آخر، لأن النبي أعلم أن مساجد المسلمين كلها درجة واحدة. فلا داعي إلى أن تلزم نفسك بشيء لا قربة فيه. ما دليلهم هذا الكلام؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجب عليه أن يذهب إلى هنا، لأن المسجد الأقصى له مزية. أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلام النبي عن المساجد، عن المساجد. ومعنى ذلك أن المستثنى في هذا الحديث محذوف، وأقول هذا لمن درس من اللغة العربية، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. في هنا مستثنى ومستثنى منه. المستثنى هو إلا إلى ثلاثة مساجد، والمستثنى منه أين؟ معزوف. أصل الكلام لا تشد الرحال من سائر المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمستثنى منه المساجد. لازم يكون طبعا من جنس المستثنى، يكون من جنس المستثنى منه. مثلا إذا قلت لك مثلا لا تذر إلا الصالحين، يعني شو معنى لا تذر من الناس يعني إلا الصالحين؟ معزوف، من الناس إلا الصالحين. أكيد ما عم بحكي لك لا تزور القبور، لما بقول لك لا تزور إلا الصالحين عم بحكي لك عن الأحياء، أو بحكي لا تتعامل إلا مع المستقيمين، أي لا تتعامل مع الناس إلا مع المستقيمين منهم. أكيد مو قصدي لا تتعامل مع الحيوانات، عم بحكي لك عن بشر أنا، لأن المستثنى بيكون من جنس المستثنى منه. إذا هذا الحديث لا علاقة له بالقبور أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الإنسان إذا أراد أن يشد رحلة إلى مسجد من المساجد فليعلم أن سائر المساجد فضلها عند الله سواء، فلا يشدن رحلا إلى بعض منها لأنه ما فيها قربة. المسجد مثل هذا مثل هذا مثل هذا إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحلة إلى زيارة المسجد الأقصى، شد الرحلة إلى زيارة مسجد رسول الله، شد الرحلة إلى زيارة المسجد الحرام. هذه المستثنى منه المساجد. الإمام ابن تيمية ما هي تفسر؟ تفسر أنه لا تشد الرحال إلى شيء أبدا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. إلى شيء ما تشد الرحال، ما نتصور ممنوعين من أن نشد رحالا إلى زيارة القبور، صرنا ممنوعين أن نشد رحالا إلى زيارة الأرحام كما صرنا ممنوعين أن نشد رحالا إلى زيارة بلدان لكي ندرس مطلوب العلم. ممنوع نشد الرحل للأزهر نتعلم، لأنه هيك فهم هو. لا تشد الرحال، يعني ما لازم شد الرحل وتنوي تروح لجهة مشان شغلة إلا لكت أمور، بس بالكون كله ما في غيره. هذا الفهم إذا ما قاله أنه لا يجوز للإنسان أن يشد رحلا ليزور قريبا، ليزور رجلا صالحا، لا يجوز له أن يشد رحلا ليطلب علما، لا يجوز له أن يشد رحلا ليمارس تجارة، ليزور قبرا من القبور ويدخل بها قبر النبي بالنص كمان ما لازم يزوره. ما في طالب علم درس شيئا من العربية يفهم هذا الفهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية رحمه الله ما كان بيشد الرحل من بلد لبلد لطلب العلم، ليش كان عم يخالف الحديث؟ ما كان بيشد رحله من بلد لبلد لزيارة رحم؟ شد بس كلها ما لشي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام دخلنا بهذا الموضوع. هذا الحديث بمعزل عن القبور، وإنما المستثنى منه المساجد فقط، هذا هو دليل ابن تيمية. بقي أن نقول شيئا أيها الإخوة، هل لزيارة القبور ميقات محددة؟ النبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال وندبنا إلى زيارة القبور مطلقا، لم يقيد ذلك بوقت ولم يعين لذلك ميقاتا في هذا الحديث ولا في غيره. إذا سنية زيارة القبور مطلقة وليس هناك ميقات محدد لسنية زيارة هذه القبور. أقول هذا حتى تعلم أن العرف الدارج بين الناس اليوم أن يخرجوا في صباح العيد قبل صلاة العيد إلى زيارة القبور، هذا العرف ليس عليه أي دليل وليس له أي سند شرعي إطلاقا. قسم كبير من الناس يتصورون أن زيارة الرجل لقبوره لأرحامه يوم العيد بعد الفجر أهم من صلاة العيد، وأنه أمر مشروع وأنها سنة مؤكدة، ولذلك تجد الناس خرافات ووحدان متجهين بعد فجر العيد إلى زيارة القبور. فمن خرج ليزور قبور أرحامه وهو يعلم أنه عرف ولا دليل على سنية خاصة في هذا الوقت، لا مانع. يقول أنا يعني في هذا الوقت يحلو لي أن أزور أرحامي وأنا أعلم أنه ليس مندوبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بزيارة القبور في أي وقت أشاء وأنا اخترت في نفسي هذا الوقت، لا بأس. لكن من خرج ليزور القبور أرحامه في هذا الصباح وهو معتقد أنها سنة في هذا الوقت فهو مبتدع، ما ينبغي أن يعتقد ذلك أبدا. وردت هنالك أحاديث ضعيفة في أن الإنسان يسن له أن يزور أرحامه ما بين مساء الجمعة إلى صباح السبت، وأن الموتى يرون زوارهم في هذا الميقات، يعني صباح الجمعة مساء الجمعة صباح السبت إلى أن تشرق الشمس. هذا الحديث ليس موضوعا ولكن فيه ضعف، وإذا أردنا أن نحتاط فنجعل هذا الميقات ميقاتا لزيارة القبور بس على أساس الاحتياط، لعل هذا الحديث صحيح. معنى الحديث الضعيف أن احتمال أن لا يكون النبي قد قاله وارد 50 أو 60%، لكن 30-40% وارد أنه قاله. فإذا لك أن تحتاط وتفعل ما هو الأقرب إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزور قبور أرحامنا. طيب بدلا من أن تزورها يوم الثلاثاء أو الأربعاء مثلا، اجعل زيارتك لهذه القبور صباح الجمعة أو مساء الجمعة أو الخميس بعد غروب الشمس مساء، فذلك أحوط. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فأنت قد حققت وصيته، والموتى يرون في هذا الوقت أهليهم. وإذا لم يكن الرسول قال هذا الكلام، على كل زيارة القبور سنة، وأنت اتخذت هذا الميقات ميقاتا لزيارة القبور بهذا الشكل. هذا هو الحديث الأول في هذا الصف. الحديث الثاني هو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كان يبيت عندها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لآل بقيع الغرقد. أيضا رواه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على المعنى الذي ذكرناه في الحديث الأول، وهو سنية زيارة القبور، إلا أن دلالة الحديث الأول دلالة قولية، ودلالة الحديث الثاني دلالة فعل، فتضافر القول والفعل. طيب، الجديد الذي نراه في هذا الحديث الثاني هو ما يدل عليه خطاب رسول الله لهؤلاء الموتى، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وغدا مؤجلون، يعني إلى غد مؤجلون، حساب والنشر وما إلى ذلك، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ماذا نفهم من هذا الخطاب؟ نفهم من هذا الخطاب أن الموتى يسمعون، وأن لهم حياة بها هم مؤهلون للخطاب. ولو أن الموتى لا يتصفون بهذه الصفة ليسوا مؤهلين للخطاب، لا يسمعون، لا يعقلون، مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بهذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول هذا مرة، كلما زار البقيع كان يقول هذا الكلام. وبالمناسبة كان النبي عليه الصلاة والسلام كما صح أيضا فيما رواه مسلم يزور البقيع كل يوم سبت، كل صباح يوم سبت وظيفته الدائمة أن يزور البقيع. فقول لابن تيمية رحمه الله ألم يكن هذا من قوم رسول الله شدا لرحم، يخرج من بيته إلى البقيع ليس له قصد إلا زيارة القبر. طيب هو ما شد رحلا إلى المسجد الحرام ولا إلى مسجده ولا إلى مسجد الأقصى، شد رحلا إلى مكان رابع وهو زيارة قبور البقيع. نعم، كل يوم سبت كان يفعل هذا. فكلما دخل على البقيع قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، ثم بدأ يدعو لهم. هنا أمرين، الخطاب ثم الدعاء. الخطاب على ما يدل أيها الإخوة، على أن الموتى أحياء لكن لك حياتنا حياة أخرى اسمها الحياة البرزخية، وبمقتضى هذا الحياة هم مؤهلون لأن يخاطبوا، ومؤهلون لأن يسمعوا ولأن يعقلوا، لكن ليسوا مؤهلين لأن يجيبوا، ممنوعون من الإجابة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن الموت ليس فقدا، وهنا كم تسوءني هذه الكلمة التي درجت عليها الألسن حتى يعني أصابتنا العدوى. كثير من الأحيان نقول الفقيد، فقيد الأسرة الفلانية، فقيدنا الراحل فلان. لاحظوا أن كلمة فقيد غلط أيها الإخوة. معنى فقيد أنه فقيد، يعني أعدم. هل الموت عدم؟ إذن هو ليس فقداً، الفقد والعدم بمعنى واحد. هكذا يخيل إلينا، نقول المرحوم فلان، نقول المتوفى فلان، نقول الميت فلان. تمام مضبوط، متوفى وميت ومرحوم إن شاء الله، لكن فقيد والله ليس فقيدا أبدا. إن كان معذبا ليس فقيدا، وإن كان منعما ليس فقيدا على كل حال. والدليل كلام النبي عليه الصلاة، من هم هؤلاء الذين يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعندما أمر رسول الله بقتل المشركين يوم بدر، أن يدفنوا في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله على فم البئر كما تعرفون، قال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كان يسمي كل واحد منهم باسمه واسم أبيه، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر، وهو حديث العهد بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموت، جديد المسألة عليه، قال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله أقسم رسول الله، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بعض الناس اليوم ماذا يقولون؟ يقولون هذه واقعة حال خاصة بتلك الساعة، يعني ربي عز وجل كرامة لرسوله نبه هؤلاء الموتى إلى أن يسمعوا كلام رسول الله، شغلة خاصة بالرسول. طيب عاد شغلة خاصة بالرسول، وهلا كل ما زار البقيع ما كان بيخاطبهم؟ ما كان بيقولهم؟ بحقيهم يقول بيعطي معهم، لكن طبعا أنا ما بيردوا. إذا هذا ليس أمرا خاصا، وكأن قائلا يقول فما الموت إذا؟ طيب ما دام الميت طيب، لكن إذا ما ميت شو الموت لك؟ أيها الإخوة، كم قلت وينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، هذه تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعلم، وتجعلنا نستأنس بالموت بدلا من أن نستوحش منه. الإنسان في حال حياته هذه وبعد موته، على كل كما قلت مرة، هو ثنائي التركيب، مركب من جسد وروح، الآن وبعد الموت. لكن ما الفرق بين هذه الحياة والموت؟ في هذه الحياة روح الإنسان محبوسة لحساب الجسد، الروح مقيدة داخل قفص الجسد، فالروح لا تتحرك إلا تبعا لحركة الجسد. تمام. فإذا مات الإنسان انعكست الآية، أصبح الجسد تابعا للروح، الروح تنطلق، تنطلق وتبقى صلة هذه الروح بالجسد، لكن مو الروح داخل الجسد. نعم، الروح تنطلق وتبقى صلتها بالجسد تماما كالشمس المنفصلة على الأرض بذاتها والمتصلة بالأرض بواسطة أشعتها. الأرض الشمس تجوب وتدور، وكيف ما جابت ودارت هناك أشعة تسري من الشمس في عليائها إلى الأرض، إلى الشجر، إلى الإنسان. الروح كهذه الشمس، إذا كانت روحا مؤمنة، إذا كان هذا الإنسان مستقيم السلوك وختم له بخاتمة حسنة، فالروح تنطلق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتجوب أطراف السماوات العلى، لكن صلتها بهذا الجسد تبقى كأشعة الشمس تماما، فهي بعيدة وقريبة. بموجب هذه الصلة التي تشبه صلة أشعة الشمس بالأرض، والمكونات الأخرى بهذه الصلة النوعية الميت يسمع، بهذه الصلة الميت متهيئ لأن يتعذب أو لأن يتنعم، ولكنه لا يستطيع لا أن يتحقق ولا يستطيع أن يتكلم ولا أن يجيب. نعم. وإذا ذاب الجسد وأصبح ذرات فأشعة الروح تسري إلى هذه الذرات ذاتها، وهذا قرار علمي، وهذا القرار العلمي يسجد لكلام الله سبحانه وتعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الإنسان، ما معنى مات الإنسان؟ انتقل من حياة دنيوية إلى حياة اسمها برزخية. وقال العلماء فيما مضى الإنسان له أربع أنواع من الحياة. الحياة الأولى حياة الأجنة في عالم الأرحام، الحياة الثانية هذه الحياة الدنيا التي نعيشها حياة رقم اثنين، الحياة الثالثة الحياة البرزخية، والحياة الرابعة حياة الإنسان في اليوم الآخر. إذن أربع أنواع. قالوا وكل نوع سابق أضعف من النوع اللاحق، وكل نوع لاحق أقوى من النوع السابق. فأضعف أنواع الحياة هي حياة عالم الأجنة في نظام في هذا الحياة، طبعا والأطباء يعرفون، لكن أضعف أنواع الحياة. إذا خرج الإنسان إلى هذا الفضاء خرج إلى حياة أقوى. هذه الحياة التي نحن فيها بالنسبة للحياة البرزخية كحياة الأجنة بالنسبة لهذه الحياة الدنيا. نعم، هذا ليس كلام، كلام العلماء جميعا. كيف عالم الأجنة عالم ضامر ضامر صغير صغير صغير جدا بالنسبة لهذا العالم الذي نعيشه فوق الكوكب الأرضي؟ الحياة الدنيا هذه بالنسبة للحياة البرزخية التي نحن على موعد معها كحياة الأجنة بالنسبة لهذه الحياة الدنيا. لمن؟ لمن ختم له بخاتمة الحسنى. بلحظة واحدة الروح تجوب أطراف الأرض، بلحظة واحدة الروح تجوب أطراف الأرض، وصلتها مع الجسد باقية. أنت الآن مثقل كأنه حامل أثقال بتشد حالك جر، والروح محكوم عليها أنه ما بتقدر تمشي إلا على حساب قوة هذا الجسد. هذه حقيقة لا ريب فيها. الميت إذا ختم له بخاتمة حسنة يستطيع أن يزور أرحامه واحدا في المشرق وواحد في المغرب. هو طبعا الأرحام محسين، لكن بلحظة واحدة بيشوف اللي بالمشرق وبيشوف اللي بالمغرب. نعم. وطبعا هذا الكلام من الذي يعني يمكن أن يرتاب فيه؟ الإنسان المادي الذي لا يؤمن إلا بالمادة التي يراها، هذا السجين ممكن أن يرتاب في هذا الكلام، لكن هذا بكاذب محسوس. روحه موجودة وخاضع لهذه الحقيقة لا شك فيها. فالحياة الآخرة أيضا الحياة البرزخية ضئيلة وضعيفة بالنسبة للحياة الرابعة كبآلة حياة الأجنة بالنسبة لهذه الحياة الدنيا. إذن الموت هذه هي حقيقته. أما أرواح الذين ختم لهم بخاتمة سيئة ففي سجين، وهذا تعبير قرآني، أي تسجن أرواحهم فلا حراك فيها ولا انطلاق لها، وصلتها بالجسد قائمة أيضا لكنها صلة تسري بعذاب. نعم. والله سبحانه وتعالى ويقول ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، نعم، ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون. هذا كلام الله عز وجل. يعني أنت لم تشوف، بس لو صح لك تشوف. والملائكة عندما ينتزعون أرواح الكافرين يقولون اليوم تجزون، مو يوم القيامة، معنى ذلك هم مؤهلون للعذاب. نعم. عن آل فرعون ماذا يقول؟ أدخلوا، نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها الآن غدوا وعشيا. طيب كيف يعرض إنسان على العذاب وهو مفقود؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. شيء ثاني، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا هو معنى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الموتى. إذا هم موجودون. طيب، وأما الدعاء فله دلالة أخرى ذات أهمية بالغة. قال اللهم اغفر لأهل بقيع فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل البقيع دعا لأهل البقيع. وقبيل وفاته قال مرة لأبي مويهبة خادمه لقد أمرت أن أذهب فأدعو لأهل البقيع، فخرج من جرح الليل ومعه أبو مويهبة ودعا لأهل البقيع. ماذا نفهم من ذلك أيها الإخوة؟ نفهم من ذلك أن دعاء الحي للميت مستجاب إن شاء الله، كدعائك لنفسك. يعني المأمور هو الاستجابة، فكما تدعو لنفسك على أمل الاستجابة أيضا تدعو لموتاك على أمل الاستجابة. وقدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول طيب كيف النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعمل وعلم ينتفع به. هذه الأمور الثلاثة هذه ليست واحدة منها، لا هي صدقة جارية ولا هو علم ينتفع به ولا هو ولد صالح يدعو له. الولد غير الصديق. النبي ما كان أب، كان يدعو لأعمة الناس. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع ما نقوله نحن، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني لأنفسكم، ما خصص، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أطلق ادعوني دخل فيها الدعاء للنفس، دخل فيها الدعاء للأهل، دخل فيها الدعاء للإخوة والأخوات جميعا، دخل فيها دعاء الكافرين. والكلام ادعوني يعني لأنفسكم أو لغيركم أستجب لكم. هذا هو أساس هذا الموضوع. إذا دعاء الحي للميت مأمول، لا نقول لك إلا على الله، بجوز أنا دعائي في إله سبب ما يستجاب، سبب عائد إلي مقصر بالشيء، لكن إذا وجدت شروط الاستجابة فلا بد أن يتحقق، أن تتحقق الاستجابة. طيب عظيم. بناء على هذا الكلام، لو أني قرأت شيئا من القرآن، فاتحة الكتاب أو أي شيء من القرآن، ثم رفعت يدي ودعوت لأهل البقيع أو لعامة الموتى أن يكرم الله هؤلاء الموتى بثواب هذه التلاوة التي تلوتها، كما أكرمني بالتلاوة لأنني حي أستطيع أن أعرف أنا لا أزال أعيش في عالم التكليف. هؤلاء مساكين الله ما عاد في تكليف، ما عاد في قدرة على العمل، فأقول يا رب أنا قرأت هذا الدعاء ولي على هذا القراءة أجر كما أخبرتني وكما أخبرني نبيك، فأنا أسألك أن تكرم هؤلاء الموتى بثواب هذه التلاوة. إذا كان دعاء الحي للموت مستجابا، للميت مستجابا، أفلا يستدعي ذلك أن يستجيب الله دعائي بعد تلاوتي لكتاب الله عز وجل أن يكرم الله هذا الميت أو هذا الموتى بثواب هذه التلاوة؟ إذا قلت لا فمعنى ذلك أن دعاء الحي للميت غير مستجاب. وهذا رسول الله يدعو لهم. هذه هي حجة من قال إن ثواب القراءة إلى الميت يصل، أي أن ثواب القراءة إلى الميت يصل بشرط هو أن يدعو القارئ بعد انتهاء القراءة أن يكرم الله هذا الميت بثواب هذه التلاوة. نعم بهذا الشرط. أما أن يقرأ القرآن ثم لا يدعو الله أعلم، ليوز بركة القراءة فيه شيء ثاني. أما أن يصله ثواب هذه القراءة دون أن أدعو، ما قال أحد هذا الكلام. وإذا تأملتم في ما أقول أدركتم الحجة القوية التي تكاد تكون قاطعة للجماهير الذين قالوا بوصول ثواب قراءة القرآن إلى الموتى إذا توجت هذه القراءة بالدعاء. ذلك لأنني دعوت أن يهب الله ثواب هذه القراءة لهؤلاء الموتى، والباري يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مقتضى كلام الله أن يستجيب لدعائي، ومقتضى هذه الاستجابة أن ينال هؤلاء الموتى ثواب هذه القراءة. انتهى الأمر. نعم. ومع ذلك فلو قلنا المسألة اجتهادية، والله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، بدك تخليه يقرأ وهو ميت ما رح يقرأ، وعهد التكليف انتهى، ما في ثواب قراءتك لك بالتم وما اتصل إليه. لو فرضنا حكينا هذا الكلام كاجتهاد، إذا المسألة تحتمل الوصول وعدم الوصول. أنت لما بيكون لك قريب توفي وفي رأيين بهذه المسألة وأنت تريد أن يكرمه الله بثواب، شو بتساوي؟ بتاخذ بالرأي الذي يقول احتياطا بوصول الثواب بعد الدعاء، أم تأخذ بالرأي القائل بعدم الوصول؟ أكيد إذا كان في إلك قريب أمريكا بدك تأكلهم أكلة معينة اشتهيت له إياها، اجوا ناس قالوا لك والله هنيك بأمريكا بالمطار هالنوع من الأكل ما بيدخلوا بيكبوه، وجوكنا كان قال لا لا لا أبدا نحن شفنا بعيننا دخل الأكل وما في شيء، ناس قالوا بيدخل الأكل ناس قالوا ما بيدخل، وأنت هالقريب أو هالطفل أو هالابن اللي لك كتير يعني مشتهي له الأكل شو بتساوي؟ بتقول أخي رح أمات كنا أبو 2000-3000 ليرة وما كانوا ومعتهم النصف هذا اللي بدي أول ما بتقول ماشي الحال، مو هيك بتعمل؟ ما الفرق بين هذا المثال وبين موضوعنا نحن؟ فإذا وجد من اجتهد أن قراءة القرآن والدعاء بعد القراءة أن يكرم الله الموتى بثواب هذا الدعاء لا يصل، وهنالك علماء فصاحى أجلاء قالوا يصل. أنا ماذا أصنع؟ أحتاط وأقرأ وأدعو وأقول يا رب أنا لي أن يصل، انتهى الأمر. ولذلك أعجب كل العجب لمن يقيم ساحة حرب بينه وبين إخوانه المسلمين في مناقشته لهم بموضوع قراءة على الموت بدعة ومدري إيش، ولا يكادون أن يكفروا. يا أخي قراءة القرآن أولا ثواب لي، وأنا عم بقرأ قرآن عم باخذ ثواب أقل مراتب لي، في حدا قال بدعة قراءة القرآن؟ طيب عاد. والباري قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا بعد القراءة دعيت قلت يا رب إلي أمل إنك تكرم ابني أخي قريبي زوجتي فلان هذول الموتى كلهم مما كانوا يكونوا بسبب هذه القراءة، ما الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بدعة شيء؟ لا. بعدين عايدة إلى المسألة وربما قبل وهذا المأمور وربما لم يقبل، على كل أنا أخذت أجر القراءة وأخذت أجر الدعاء، في مشكلة؟ سبحان الله سبحان الله لأناس يعتصرون من القضايا التي لا وجود لها مشكلة يقيمونها بينهم وبين إخوانهم المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للموتى، ندعو نحن أيضا للموتى. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأهل البقيع، هل لازم أنا تاني أقول اللهم اغفر لأهل هذه القبور؟ إذا يا رب ترحمهم تغفرهم ذنوبهم، ما مش الحال. يمكن واحد يقول لا هي بدعة، لازم تقول مثل ما قال النبي اللهم اغفر لأهل البقيع. لك العبرة بالدعاء بجنس الدعاء، واختر من ألفاظ الدعاء ما يحلو لك. طيب أنا اخترت من ألفاظ الدعاء أن أقرأ شيء من القرآن، وأملي أن ربي يتقبل مني هذه القراءة، ثم أن أدعو وأقول يا رب هل قبلت مني هذه القراءة؟ طيب أرجو أن تجعل مثل هذا الثواب أيضا يا إله الموتى. أيوة دعاء. ولذلك فينبغي أن نعلم أن المأمول أن قراءة القرآن إذا ختمت بدعاء تصل إلى الميت، ولا فرق بين أن تقرأ هذه الآيات من كتاب الله عند القبر أو أن تقرأ في مكان بعيد، أي ما العلاقة. زيارة الإنسان للقبور هذه مهمة مستقلة تطبيق لقول رسول الله فزوروها، طيب. ودعاؤك للموتى مهمة أخرى، دعاؤك للموتى من هذا المكان يصل إن شاء الله، من بيتك يصل، من قارة إلى قارة يصل، رب العالمين ما عنده مسافات، ما في بريد إطلاقا، الكون كله عند الله عز وجل عبارة عن مكان واحد، ما في أبعاد. ولذلك فقراء دعاؤك إذا قبل الله عز وجل يصل أينما كنت، أينما كنت. نعم، وأذكر أن صديقا لنا كان يدرس في القاهرة وكان يزور بين الحين والآخر مسجدا، وكان عند المسجد قبور، قبيل المسجد قبور لأشخاص هم أو آباء لأستاذ هذا الصديق. الأستاذ كان في الأزهر، نعم، وفي قبر والده وقبر بعض الآخرين من أقاربه قرب هذا المسجد. فكان صديقنا وكان رجل صالح وهو حي يرزق الآن في دمشق، كلما مر بهذا القبر وقف وتلا سورة الفاتحة ودعا دائما. أنا ولد له طالع بيرى بعينهم نازل بيرى بعينهم، وكان يبيت هذا الرجل في غرفة في هذا المسجد هذا الطالب. يوم من الأيام نظر وإذا بأستاذه ابن هذا المتوفى يطرق عليه باب غرفته في رابعة النهار، فتح له الباب، دخل الشيخ وعيونه فيها النوم، فيها النوم. وبعدت بعض الظهر بناموا، المصريين قلنا عادي بعض الظهر بناموا لبعض العصر، خلاف عادته يوم الساعة 3 قبيل العصر خرج ويحوى ويحمل طبقا كبيرا فيه طعام والرقاد لا يزال في عينيه. دخل أهلا وسهلا، قال قل لي ماذا تفعل حتى قامت هذه الصلة بينك وبين والدي؟ قال له خيرا، فرأيت والدي الليلة في الرؤيا فقال لي أكرم هذا الشاب الشامي الذي يقيم في هذا المسجد فهو لا ينساني في غدوه ورواحه. قال يا برد الحي يرزق في هذه البلدة الآن. نعم، ولذلك قام من نومه ورقاده رأسا ليكرم هذا الإنسان، وما انتظر أن يراه في اليوم الثاني في الكلية أو كذا إطلاقا. هذا عالم كبير أيها الإخوة، عالم غير عالمنا، وأكرمنا الله بإكمال بسيطة على هذا العالم، فأرانا عجيب فيه السلة بين الحي والميت ما تنقطع. ولذلك قراءة القرآن تصل، الدعاء يصل، لكن على أن تقرأ ثم تدعو، وهذا أملنا ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.